إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، همم تناطح السحاب والجبال، وهمم أخرى لا تكاد تتجاوز حضيض التراب. وهذا هو الشأن والحال، وربك يخلق ما يشاء ويختار. البعض طموحه صائب، والبعض الآخر طموحه خائب، وهذا وذاك كلاهما موجود فينا وفي الخلق من حولنا. البعض وكأنه قد تعرف على طبيعة الطريق، والبعض الآخر تائه لا يعرف له طريقا ولا سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. الهمم متفاوتة، البعض همته في أن يكون مليونيرا، ولذلك يسلك السبيل الموصل إلى ذلك منذ اليوم الأول، يضع القرش على القرش، لا ربما باع خنزيرا أو قدم خمرا، يواصل الليل بالنهار ويرى أنه يكافح الكفاح الكبير، حتى لو ترك صلاته، حتى لو ترك صيامه، وتكون نشوته وتكون فرحته بجمع المليون. هذا هو هدفه في الحياة، وهذا هو السبيل الموصل. قد يترك أهله، يترك وطنه، يرتحل إلى هنا أو هناك لكي يجمع هذه المليون. هذا هو هدفه. والثاني هدفه أن يكون عالما من علماء الأمة المعتبرين، ولذلك سيضم المسألة إلى المسألة. قد يسهر الليل الطويل طالبا للعلوم، قد يترك راحة جسمه، لا بأس بذلك، ويتلذذ عنده نشوة عندما يتعلم مسألة كان يجهلها. كان الإمام البخاري رحمة الله عليه لا ربما قام في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة يتذكر المسألة أو تعرض على خاطره الفائدة، يقوم فيدونها ثم يعود إلى نومه. ابن الجوزي رحمة الله عليه ترك اللعب وهو صغيرا، بمعنى ما كانت نفسه تتوق للعب مع الصبيان، وكان لربما إذا جاءه الضيوف ينشغل ببلج الأقلام، بتقطيع الأوراق، اغتناما لهذه اللحظات فيما يقرب من رضوان الله، سبيلا لتحصيل العلوم النافعة. قال لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله محيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. تقول لنفسك ذلة ساعة خير من ذلة الدهر، وإلا فأن تحيا جاهلا بدين الله. وبالتالي لو جس الإنسان على ركبه حتى يتعلم ما يجهله من شرع الله تبارك وتعالى، كان البعض لربما اشترى السمكة لا يجد وقتا لقليه لطهيه. كان هذا هو شأن الأفاضل. الإمام أحمد رحمة الله عليه طاف الدنيا الدنيا مرتين جمعا لمسنده. هذا هو الشأن والحال، والهمم متفاوتة. البعض همته في أن ينال منصبا حتى لو نافق، حتى لو ترك صلاته، حتى لو غير وبدل في مفهوم الولاء والبراء، ينافق ويقلب الحلال حراما والحرام حلالا وينتشي. إذا ما تحصل على المنصب حتى ولو أتى على حساب دينه، باع دينه بدنيا لا بقاء له ولا وفاء. والآخر همته في إقامة دين الله في دنيا الناس، والتفاوت كبير وعظيم. وإلا فمثل هذا لا يقر له قرار، لا يهدأ له بال حتى ينفذ الحق في الخلق، يضيق صدره إذا ما وجد حجاجا، إذا ما وجد انحرافا عن منهج الله. والهمم متفاوتة والطموحات، منها الخائب ومنها الصائب. وفي الإحصائيات وجدوا أن 3% هم الذين وكأنهم حددوا لهم هدفا في الحياة، وبغض النظر عن صحته وخطئه، هؤلاء هذه النسبة القليلة هي التي تعيش حياة الوضوح، لها أهداف محددة منذ اليوم الأول، هي التي ستقود غيرها، ستقود 97% من البشر. حققوا نجاحات، وصلوا للأهداف التي كانوا يرجونها. هذا هو شأن البشر كإحصائيات، وبعيدا عن الخطأ والصواب والاقتراب من معاني الحق أو البعد عنه. وبالتالي أن يكون لك هدف في هذه الحياة وليس دون الله منتهى. أنت الذي ترجو الله واليوم الآخر، أنت الذي ترجو نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي، وعندك من علو الهمة، عندك من البصيرة ما يدفعك لأن تصل بين اللحظة التي تعيشها وبين الهدف المرجو المنشود، بحيث تكون الأقوال والأفعال، الحركات والسكنات تصب في هذا المصب الكبير. عندما أرجو إقامة دين الله، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي تكون لله رب العالمين. عندما أحصل علما نافعا أنا أرجو أن يصب في هذا المصب نيتي وهدفي هو مرضاة الله جل وعلا، وتعرفت أنا على طبيعة الطريق، وإلا فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والمسألة تستدعي معرفة وبصيرة، بمعنى ما يصح فيها الارتجالية ولا الحياة الفوضوية، محتاجين لهدف واضح حتى تصب فيه هذه الأعمال والصالحات التي نرجوها وننشدها، وأن نتخلى في الوقت ذاته عن العقبات أو عن العوائق التي تأسر النفس تكتفها تقيدها دون تحقيق أهدافها. ومن جملة هذه العوائق هذا الخوف الذي ينتابنا، خوفنا من الفشل، وذلك لأن الفشل يحدث ألما للنفس. وشأن النفوس أن تأنف من الألم، ولذلك تتخوف من الفشل، ولذلك تأنف بالتبعية من وضع أهداف محددة. يقول لنفسه لربما فشلت في تحقيق كذا وفي عمل كذا وكذا، فتسرح نفسه تحيا حياة الفوضوية لأنها أخف على النفس. وأنت إذا ما تأملت نصوص الشريعة، تأملت السنن الشرعية والسنن الكونية، لوجدت ما يعالج لك هذه الآفة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجيل. أنت الذي تدعو حين تدعو وتقول: واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو شأنك إذا ما دعوت ربك تبارك وتعالى، تتعرف على السنن الكونية وعلى السنن الشرعية. وإلا ففي يوم مؤتة لما قال البعض لزيد بن حارثة القائد المسلم رضوان الله عليه: لا لما قالوا له إنك وطأت البلاد وأخفت أهلها فلو رجعت وإلا فالعافية لا يعدلها شيء. فانتصب لهم عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه يقول لهم إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. ما نقاتل عدوا بكثرة عدد ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، فإما النصر وإما الشهادة فقوية العزائم. وإلا فلو نظرت في طبيعة الكلمات لوجدت نوعا من الإرجاف، نوعا من التخذيل، يقولون لزيد بن حارثة العافية لا يعدلها شيء، ارجع وإلا فأنت وطأت البلاد وأخفت أهلها، وكأنه يكفيك ذلك. ومثل هذه النفوس عندما تستسلم لمثل هذه الكلمات إنما تستسلم لنوع من الخذلان، لنوع من الإرجاف. أنت بحاجة لإخدام، أنت بحاجة لأن تقدم، وإلا فقد لوحظ حتى في الزواج وفي الأيام الأولى منه عندما يتخوف الإنسان من الفشل هذا يصيبه بعجز، يصيبه بعجز حتى عن تأدية حق زوجته نتيجة هذا التخوف. فالخوف من الفشل أعظم عندك من المقدرة، عندك من القوة على إقامة الحق في دنيا الناس، عندك من المقدرة على إقامة خلافة على منهاج النبوة. فلما تتخوف، وخصوصا وأنت ترى النماذج التي ينبهر بها البشر هنا وهناك، نماذج شيعية وغير شيعية، عندك من الحق وعندك من البصيرة ما يدفعك لأن تعتلي قوتك وأن تعلو همتك وأن تناطح السحاب والجبال. ما الذي يمنعك من ذلك عندما تستعين بخالق الأرض والسماوات؟ البعض منا وكأنه يضعف همة نفسه، يحتقر نفسه. وفي الحديث لا يحقر أحدكم نفسه، قال وكيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال لهم صلوات الله وسلامه عليه يرى الأمر لله فيه مقام ثم لا يقول فيه. وهذا شأن ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي هي شبيهة بالمؤمن، فاستحيى ابن عمر رضوان الله عليهما أن يجيب، وكان قد علم أنها النخلة. فأنت لا تحقر نفسك، عندك قوة، عندك موهبة، ربنا تبارك وتعالى حباك بها، فلماذا تغمت نفسك حقها؟ أخلص عملك لله جل وعلا. والبعض يأبى إلا الخلط بين المفاهيم، يعتبر احتقاره لنفسه هو نوع من التواضع، وأنه لو ذاجر أو علت همته سيكون ذلك كبرا وغرورا. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، وإلا فهناك مواهب ربنا أنعم بها على البشر وعلى الخلق والعباد. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصديق، وصف عمر بن الخطاب بالفاروق، وصف حمزة بن عبد المطلب بأنه أسد الله وأسد رسوله. خالد هو سيف سله الله على المشركين، أبو عبيدة هو أمين هذه الأمة. وهذا هو شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم فضل بخصلة، هذه مواهب امتن بها ربنا تبارك وتعالى على الخلق. فلو تحسست أنت موضع القوة واستثمرت في إحقاق الحق وإبطال الباطل في بلوغ الهدف الذي ترجوه وتنشده لوجدت خير ذلك في العاجل وفي الآجل. انظروا في شأن الهدهد الذي أتى النبي صلى الله عليه أتى نبي الله سليمان يقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ونبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه امتلك الدنيا بأسرها، سخر له ربنا تبارك وتعالى الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وقيل له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وعلى الرغم من ذلك يأتيه العذر، فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هل تأملتم هذه الألفاظ القرآنية وما انطوت عليه من معان؟ هدهد يخاطب نبي الله سليمان الذي انتهلك الدنيا بأسرها ويقول له: أحطت بما لم تحط به. هذه فائدة، هذه الفائدة سيترتب عليها فتح سبأ، مملكة بلقيس سيسلم أهلها بسبب دلالة هذا الهدهد. مشغول أثناء طيرانه لا بالبحث عن الماء أو الطعام فحسب، هو صاحب دعوة منشغل بدين الله. يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يؤرق هذا الشرك أن يجد بشرا يسجدون لغير الخالق جل وعلا، فيأتي لنبي الله سليمان بهذه الهدية، بهذه المسألة التي سترتب عليها فتح لهذه المملكة، ويقول له: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سابأ بنبأ يقين. فلماذا تهدن نفسك حقها؟ ولماذا تحتقر نفسك؟ التواضع مطلوب، أنت لا ترى لنفسك مكانة ولا قيمة ولا قدرا وما فضلت به، إنما هو تفضيل الله جل وعلا لك. تقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فربنا تبارك وتعالى هو الذي رحمك. تقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنت الذي تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما كانت الكفاءة وإذا ما كانت الموهبة فلا بد من استثمارها، ولا بد من التخلص من أسر القيود التي تمنعنا من تحقيق الأهداف، من بلوغ المنطلقات التي تنشدها والتي ترضي الله تبارك وتعالى عنا، التي تبلغنا آمالنا فيما يرضيه جل وعلا عنا. محتاجين لأن نتخلى عن الاعتقادات الخاطئة، وإلا فالبعض أحيانا يرى إنسانا بلا هدف وقد حقق نجاحا، هذا استثناء لا يصح التعويل ولا البناء عليه. وإلا فأنت عندما تركب بسفينتك بحر الحياة، إن لم يكن لك ميناء تقصده فلا ريح مواتية بالنسبة لك. أنت محتاج كقبطان وربان ماهر لأن تستثمر الرياح التي تأتي شرقا تأتي غربا، حتى تدفع سفينتك في بحر الحياة، حتى تتجنب الأمواج العاتية. فإن لم يكن لك هدف ولا ميناء تقصده فلا ريح مواتية بالنسبة لك. هي السنن، لابد من التعرف عليها، لابد وأن نتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية. هذا خلق، هذا كون منظم أبدعه جل في علاه. فالواجب علينا أن نتعرف على طبيعة هذا الكون الذي نعيش فيه، وأن نسلك السنن التي رسمت لنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. البعض قد تعتريه الحماسة ولكن يجهل طبيعة الأهداف وطريقة الوصول إليها، ومثل هذا عائق يعوقه عن بلوغ هدفه ومرامه، وقد يكبل قوته، قد يكبل طاقته. وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. قالوا: ينبغي على الروائي، أي الذي يكتب قصصا وروايات، أن يعرف الفصل الأخير ثم يجهد نفسه في سوق الأحداث وفق هذا الفصل. فهو يكتب الكلمة الأولى في روايته وفي قصته، ينبغي عليه أن يتعرف على الفصل الأخير كيف ستكون نهاية القصة، ثم يسوق الأحداث وفق هذا الفصل الأخير. وأنت تخطب وتعطي درسا، وأنت تخطب وتعطي الدرس، الخطبة لها نهاية والدرس أيضا له خاتمة. كيف تبدأ حديثك وكيف تنهي هذا الحديث؟ لنا في أم المؤمنين عائشة أسوة حسنة، وقدوة طيبة. ما أرادت أن تفتح موضوعا أو بابا إلا وفتحته، وما أرادت أن تغلق موضوعا إلا وأغلقته. كان هذا هو شأنهم وهذا هو فكرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا فالبعض تائه حتى وإن ساق التفاصيل شاردة وواردة، واحدة تأتي من هنا والثانية تأتي من هناك، ما علاقة الأولى بالثانية؟ محتاج أنت وأنت تتكلم في موضوع الصلاة ستسوق نصوصا شرعية، قد تحكي للناس قصة لا بأس بذلك، أحكاما وأشياء تتعلق بترغيب وترهيب وكل ذلك، إنما يندرج تحت العنوان الكبير أنت تتكلم بالصلاة، وكل التفصيلات تصب في هذا المصب. وكذلك الأمر إذا ما حددت لنفسك هدفا في الحياة، وإلا فلماذا طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين؟ ألم يكن له بيت يأويه؟ ألم يكن عنده أولاد يرعاهم؟ ألم يكن لدي عمل وكسب؟ حدد لنفسه هدفا هو أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا البعض موفق ومسدد وأمارات النجابة قد تظهر منذ اللحظات الأولى حتى في اللعب، فارق كبير بين طفل يقول أنا مع من وبين من يقول من معي حتى في اللعب، المسألة تفترق. هذا الولد لا نجابة عنده، هو إن معه، أما الثاني فعنده نجابة، عنده من علو الهمة أن يجعل أن يقول للخلق ما الذي يكون معي، وكأنه قدم نفسه على مثل هذا النحو حتى في اللعب. مثل هذا الولد لا تستبعدن أبدا أن يكون قائدا، أن يكون زعيما بعد ذلك. أمارات النجابة ظهرت عليه منذ اللحظات الأولى. ابن عباس رضي الله عنهما، انظروا كيف كان طلبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان طلبه للعلوم النافعة. ومن الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجلسه في مجالس الكبار؟ لماذا انفرد ابن عباس بهذه الميزة؟ كان فقيها في دين الله يدل على ذلك. هذا السؤال الذي يطرحه عمر عن معنى قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يسأل ابن عباس فيجيب بما يوافق الحق، بينما أخطأ الكبار. فهم هذه الآية، كان هذا هو الشأن والحال حتى على الرغم من حداثة سنه، ولذلك كان حبرا بحرا يترك راحة بدنه ويذهب لجمع الحديث، فلو ربما رأى الصحابي نائما يكره أن يوقظه ويكره أن ينصرف دون جمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينام على الباب تأتي ريح تسف عليه التراب. هذا هو شأن البشر، هذا هو شأن من علت همته. قال ومنيل المطالب بالتمن. وللأسف الشديد ما فهمنا من الأمثلة، ما فهمنا حتى من النصوص إلا ما يكلس، ما يكلس الضياع ويبعدنا ويرجعنا إلى وراء وراء. وإلا فخذ الدرس والعظة والعبرة، كلمات يرددها أرباب الدنيا ولن تعدم أبدا منها فائدة، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. فالإنسان عليه أن يعقل السنن الشرعية، يدرك السنن الكونية، يدرك كيف نال هذا الرجل ما نال، وكيف اتضع أقوام، لماذا ارتفع سهم زعيم حزب الله، ولماذا لا تذكر أنت في تاريخ البشر؟ ولو أجريت الإحصاءات لحاز على الشعبية رقم واحد. ما الذي أهله؟ ما الذي جعله يصل لهذه المسألة؟ ولربما انشغلت أنت بأنه شيعي ثم أغمضت عينيك بعد ذلك إسلاما لها لراحة متوهمة. كان الواجب عليك أن تسأل نفسك كيف تقدم من تقدم، وكيف تأخر انتصر من تأخر، لماذا انتصر من انتصر، ولماذا انهزم من انهزم. السنن لا تعرف محاباة، لا تعرف مجاملات. محتاجين للتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية، وأن نترك هذه الجهالات. البعض عطل نصف مخه، عطل النصف الأيمن من المخ، يتكلمون في الصفات التشريحية عن المخ، وأن الجانب الأيسر هو الذي يهفيه الوعي، أما الجانب الأيمن فهو الذي ينشغل بالطموحات، بالخيالات، بمسائل الإبداع، بالإنجازات التي تحدث في عالم البشر. أما الإحساس والبصر والسمع ونحو ذلك فهذا يشترك فيه الجانب الأيسر مع الجانب الأيمن. والبعض منا بل الكثرة الكافرة لا تنشغل إلا بتفاصيل، تفاصيل على نمط يفسر الماء بعد العسر بالماء، تفاصيل المأكل وتفاصيل المشرب، وأشياء لا تمت لعلو الهمة بالصلة. وإلا فلو انشغل الإنسان بإنجاز، بنوع من الإبداع الحق، بتصور وتخيل، لربما تم في عالم الواقع ترتفع همته. وإلا فكلنا أسرى هذه القيود التي كبلت قدرتنا، كبلت طاقتنا، عطلنا النصف الأيمن من المخ بلا سبب وبلا مبرر. محتاجين للتعرف على السنن. وإلا فالبعض عنده من فتور الهمة ما يستدعيه لأن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه حتى ترتفع همته. كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: إن لي نفسا تواقة، تاقت نفسي إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، ثم تاقت نفسي إلى الجنة، لله ضرهم. هذا هو شأنه وحاله. وعمر بن عبد العزيز هو من هو رحمة الله عليه، له نفس تواقة، تاقت نفسه لفاطمة بنت عبد الملك وهي بنت خليفة، وإخوتها الأربعة كانوا خلفاء، تاقت نفسه إليها فتزوجها. يقول: ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، ثم تاقت نفسي إلى الجنة. ماذا يصنع لنيلها إلا أن تكون الأنفس في طاعة الله، صرف للأقوال وللأفعال في مرضات الله، تعلق القلوب بربها في جلب النفع ودفع الضر، رغبة ورهبة تنيب بها إلى الله تبارك، وتحسن المسيرة إلى الله. عساك يختم لك بإيمان. يحكون عن أبي مسلم الخراساني وهو الذي وطت دولة بني العباس وهدم دولة بني أمية. أبو مسلم الخراساني يحكي عنه الذهبي رحمة الله عليه ويقول: الأمير صاحب الدعوة من أعظم ملوك الإسلام. كيف كانت سيرته وكيف كانت همته؟ تحكي أمه أنه كان بالليل يتململ لا ينام، فتسأل أمه عن سبب ذلك، يقول: يا أمي لي همة تناطح الجبال. هذا طفل صغير وعنده همة تناطح الجبل. والبعض منا بل الكثرة الكافرة همته في ملء البطن، شهوة يحصلها، قرش يملأ به جيبة وظيفة، أن يكون مديرا في مصلحة كذا، هذا هو نهاية المطاف بالنسبة له. يحكي عنه العلماء عن أبي مسلم أنه خلف دولا وأقام دولا، وكانت الفتوحات تأتيه فلا يرى مبتسما، وكانت النوائب والنكبات تتنزل به فلا يرى مكتئبا. هذا هو شأن من علت همته. أنت تدعو ربك وتقول: واجعلنا للمتقين إماما، تحتاج لمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. محتج أنت